يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا نبي نفسي أشوف نظرة عيني ليا وأنا بمسك إيديه وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. يا رب أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات، مفاتح رحمة، نغم تسري فتبعث بالندى، والري للروح الجديد تثري فتبعث بالندى، والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان. تنشره على كل القلوب، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة. حبيب. هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيام بحبه يرضيك، إن مات جسمك فالهوى يحييك، جسد تمكن حب أحمد فيه طلاه، إن الأرض لا تبليه، أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في الرحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى يا صفوة الرحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. يا ربنا من مصطفى العدناني اصلح شاني، قد سادى في المهدي على الغلماني، اعيده بالبيت ذي الاركان حتى اراه بالغ البنيان، انت الذي سميت في القران. قد سادى في المهدي على الغلماني، اعيده بالبيت ذي الاركان حتى اراه بالغ البنيان، انت الذي سميت في القران. يا ربنا بالمصطفى العدناني، اغفر ذنوبي ثم اصلح شاني. الله الله الله على نور رسول الله، الله الله الله على نور رسول الله، امتهى شوف عيدي واحضن ايده بايدي، امتهى شوف عيدي واحضن ايده بايدي، واقول له بحبك سيدي وليلاتي احيا معاه. الله الله الله على نور رسول الله. الله الله الله على نور رسول الله. طه اللي في المعنى حب مجمعنا. طه اللي في المعنى حب مجمعنا. ياللي انتو هنا معنا حي رسول الله. الله الله الله على نور رسول الله. الله الله الله على نور رسول الله. سيدنا النبي صلوا عليه الرحمة المهدى والنعمة المسدى. خير خلق الله وسلموا تسليما. صدقت هالايام وبقيت سايب لها قلبي وتريني فعلا محتاجه فوق راجع وبكل شوق. سامحني يا ربي في حيره من زمان تعبان ونفسي ارتاح بقى. خدتني سكك كتير فيها الحياه متزوقه. لقيت الدنيا دي كدابة فعلا ما تسويش. وديني رجعت لك وانا قلبي مشتاق للقاء. للقاء انا اسف. أنت الذي صورتني ورزقتني وهديتني لشرائع الإيمان وزرعت لي بين القلوب مودة وسترت عن أبصارهم عصياني فلك المحامد ولك المدائح والمدائح كلها بخاطري وجوارحي ولساني. أشرق الكون بالهدى واطمأن. أشرق الكون بالهدى واطمأن. وتهادت تهادت وتهادت أنوار تتثنى كل من في السماء مرحبا مرحبا بنور محمد. يا نبي يا نبيا تسمو به أخلاق يا نبيا تسمو به الأخلاق وحبيبا حبيبا حبيبا تهفو له الأشواق لك صلى من حبه الخلاق لك صلى لك صلى من حبه الخلاق. مرحبا مرحبا مرحبا سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.

ندمان بغلط عشان انسان وارجع على ندمان الاقيك في كل مكان فتح لي باب لرجوع بذكركم في صلواتي خمس مرات في اليوم والمسنود بيكم حتى كان واقع بيقوم بذكركم في صلواتي خمس مرات في اليوم والمسنود بيكم حتى حياة. انظر لنظرة مداد بجاه رسول الله حضن البكاء لله ساعة فكون كل اللي بكيول يا ربنا انا سايب ايدهم ما تسيبنيش انا كل ما احبك كل ما اعيش وانت اللي مكان الكل اولاك والروح بتروح جوه الملكوت من غير ما ياخدها ملاك الموت والحد الحد المسموح بيه تسرح وتلف باذن الله انا مش محتاج منك غيرك انا مش محتاج انا لسه في الف طريق والطريق انا لسه في الف طريق والطريق الله الله درويش درويش انا سايب ايدهم ما تسيبنيش انا كل ما احبك كل ما اعيش وانت اللي مكان الكل اولاد الروح بتروح جوه الملكوت من غير ما ياخدها ملاك الموت والحد الحد المسموح تسرح وتلف بإذن الله الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت سبحانك من كريم ربنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اسقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا من القرآن ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. بارك لنا يا مولانا في الآيات والذكر الحكيم، اللهم اجعله يا ربنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا نورا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا ومن النيران سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وكتابا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم، اللهم انظر إلينا يا مولانا نظرة رضا، فإنك من نظرت إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا. بكرم منك وجود يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا. تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا يا أكرم الأكرمين. لا تدع لنا يا مولانا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا ضالا بعيدا عن طريقك إلا بحنانك قربته. بكرم منك وجود يا أكرم الأكرمين، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين. قالها الأمين جبريل يبشرها، قالت له بس ازاي ده مش معقول، مش عارفة انه ربنا اختارها، وان الجنين ده في يوم هيبقى رسول. يا مريم ارضي بحكمة المولى، والله ده من رحمته بيكي، وان جعتي هز بايدك النخلة، ينزل رطب علشان يغذيكي. يا مريم ما تخافيش، اهدي ده الدم عيش تنتي للمؤمنين، بكره ابنك يكون بشره كل العيون ونبي للصالحين. يا رب طول عمري بحلم اقابل ستنا مريم وفي حضن سيدنا عيسى حبيبي، فين جنة تجمعني بيهم نفسي اسلم عليهم، يا رب تجعل لقاهم من نصيبي. يا رب طول عمري بحلم اقابل ستنا مريم واخد في حضني سيدنا عيسى حبيبي، في الجنة تجمعني بيهم نفسي أسلم عليهم، يا ربي تجعل لقاهم من نصيبي. شافوا الولد ظنوا بمريم سوء، قالت بخوف ساعدني يا ربي، وفي اللحظة تيجي المعجزة من فوق، ينطق يقول أفديك يا أمي، وأنا ليكو جايب معجزات وآيات علشان تأمنوا ربي، ومعايا بشرى بخاتم الرسالات، نبي اسمه أحمد جاي من بعدي. يا مريم ما تخافيش، اهدي ده الدم عيش تنتي حبيبي، في الجنة تجمعني بيهم نفسي أسلم عليهم، يا ربي تجعل لقاهم من نصيبي. The love.

لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. اجعلهم بك يفتخران، وإذا كنت أبا فلابنك كن مثلا أعلى من الآب. أطعم أعطي أنسى ترحم وبكل ما لك ساهم ودع. فعطاؤك للناس سعادة حب الخير من الإيمان. عام الخير أهل علينا، اعمل خيرا تلقى سلام. كن أنت سفيرا للفرحة للخير في كل الأعوام. ساعد طفلا يصبح بطلا، قدم خدمة اصنع أملا. ارعى يتيما اجبر خاطر قلبا يشكو من الأيام. لا تحقر معروفا أبدا حتى البسمة تصنع فرحا. لا تبخل لو حتى بحكمة فالحكمة تبني أوطان. كن سندا لأبيك وأمك اجعلهم بك يفتخران. وإذا كنت أبا فلابنك كن مثلا أعلى من الآب. أطعم أعطي أنسى ترحم وبكل ما لك ساهم ودع. فعطاؤك للناس سعادة حب الخير من الإيمان. سيدنا النبي زهراء ونعم البيت، يا حفظة سر النبي ونور له البيت. يا بنت سيدنا النبي زهراء ونعم البيت، يا حفظة سر النبي ونور له البيت. من كتر حبه ضرب بيك المثل للناس، وانا زي كل الناس بحب سيدنا النبي وبحب آل البيت. حار فكري لست أدري ما أقول. أي طهر ضمه قلب الرسول حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت مشكاة الهداية أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول أي مدح كان كفأ للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل أي كون لنبي فيك ماثل أنت نور أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل قد تبعنا سنة السماء طالع البدر علينا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا كل واحد في اللي نامه عليا غرقان في المعاصي لوم الصحاب صحاب ولا أخون نفسي وربي وبقى عاصي ده كل واحد في اللي دام علي غرقان في المعاصي كل ده علشان مليش أخطأ أقولها لهم يا رب وما يعرفوش إنهم كل ما يحكوا بياخدوا ذنب كل ده علشان مليش أخطأ أقولها لهم يا رب وما يعرفوش إنهم كل ما يحكوا بياخدوا ذنب يا إلهي اغفر لهم ذنب التباهي بالخطايا سترتهم فضحوا نفوسهم يا ستار ثبت خطايا كتر الذنوب هتكبروا وإن البشر لما هتسمع زلتوا هتقدروا خوفي على اللي بيفتكر كتر الذنوب هتكبروا وإن البشر لما هتسمع زلتوا هتقدروا كتر المعاصي والشطارة مع الخسارة حتى اللي بيبان انه معجب بي في سره استصغره وساعات كتير انفس ضعيفة عشان يبانوا اقوياء بيألفوا حكايات عاشوها عشان ما يبقوش ابرياء وساعات كتير انفس ضعيفة عشان يبانوا اقوياء بيألفوا حكايات عاشوها عشان ما يبقوش ابرياء بيبدلوا معنى البراءة ويسموا اخطائهم جراءة يتباهوا يعني بكل ذنب وفتح ستر ومعصية لوم الصحاب ولا أخون نفسي وربي وابقى عاصي ده كل واحد في اللي دام علي غرقان في المعاصي كل ده علشان مليش أخطأ أقولها لهم يا رب وما يعرفوش إنهم كل ما يحكوا بياخدوا يا إلهي اغفر لهم ذنب التباهي بالخطايا سترتهم فضحوا نفوسهم يا ستار ثبت خطايا وانا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني وانا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني من رزقي لاش بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله وإنك لله راجع ماذا ماذا في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني وبداله في الانعام نعمة من كل صفا وارزقني ماء وطعام وانعايني اختلفا ونزلت بغير قماش غطاني وسترني مسلم يعني ايه؟ يعني ابتسامة طيبة من قلب عمرة بالإيمان. مسلم يعني ايه؟ يعني التواضع والبساطة والأمانة والأمان. اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية والسلام. هو الإنسان اللي حبب غير المسلم في الإسلام. مسلم يعني إيه؟ يعني ابتسامة طيبة من قلب عمرة بالإيمان. مسلم يعني إيه؟ بالتحية والسلام. هو الإنسان اللي حبب غير المسلم في الإسلام. اللي لعمره يخون ولا يخدع، اللي يشوفك شبع يشبع، اللي كلامه بأدبه بيخدعك، من أخلاقه تشتاق تسمع. بيغفل لحظة ولا بيتوه عن ذكر الله. يعني اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية والسلام. هو الإنسان اللي حبب غير المسلم في الإسلام. بأعلى حالاته اللي الصدق أهم صفاته، اللي تقرب منه نفسك تبقى حياتك زي حياته، علشان اللي يقابل صورة للإسلام يلاقيك في الصورة وتشرفها وتجملها. لازم تبقى في أجمل صورة. ابتسامة طيبة من قلب عمرة بالإيمان. مسلم يعني إيه؟ يعني التواضع والبساطة والأمانة والأمان. اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية والسلام. حبب غير المسلم في

محمد وسلم تسليما كثيرا. أجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. رأيت الله في القرآن نورا يزيد سعادتي وينير ذاتي حفظت كلامه عن ظهر قلب وجدت كلامه يحفظ حياتي رأيت الله في القرآن نورا يزيد سعادتي وينير ذاتي حفظت كلامه عن ظهر قلب وجدت كلامه حواليك وأحيانا صديق

الله تعالى أوصاني في السر ووقت الأعلان. الله تعالى أوصاني في السر ووقت الأعلان بالبر لك والإحسان، بالبر لك والإحسان. أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي. رفعت بسري كل أمري لسيدي